الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شرح كتاب هداية المختار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. ومن ولاه واهتدى بهداه واقتفى أثره واتبع طريقته واستنى بسنته إلى يوم الدين. لقد وقفنا في الدرس الماضي على فرع في الفروع التي سقناها في عند قول المصنف: والراجح أن الترديد وراء المؤذن سنة مؤكدة. وهذا الفرع يقول: هل يجيب المؤذن نفسه؟ وقد ذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك، ورجحنا أنه لا يجيب نفسه. انتهينا عند هذا؟ طيب. ومن الفروع أيضا، كم رقم الفرع عندكم؟ ما رقمتم الفروع؟ الفرع العاشر. طيب، ومن الفروع أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا. يستفاد منه عدة أحكام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، يستفاد منه عدة أحكام. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، يستفاد منه عدة أحكام. وقبل أن ندخل في هذه الأحكام، نريد أن نتعرف على القاعدة التي تتخرج عليها هذه الأحكام. هذه القاعدة، ارفعوا رؤوسكم يا أخوان شوي، لا تكتبونها من باب تنبيه على الشيء. هذه القاعدة تقول: إذا قرن الحكم بالفاء بعيد وصف، إذا قرن الحكم بالفاء بعيد وصف فالوصف علته. مثال ذلك، قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا. اعتزلوا، هذا هو الحكم، وقد قرن بإيش؟ بالفاء، فقال فاعتزلوا. طيب، هذا الحكم اقرأ ما قبله: قل هو أذن فاعتزلوا. انتبه، فالحكم قرن بالفاء بعد وصف، فالحكم قرن بالفاء بعد، فعلة الحكم هو هذا الوصف المتقدم. فلماذا وجب اعتزال الحائض؟ لوجود الأذى. وقال الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وين الحكم؟ اطهروا، مقرون بإيش؟ بالفاء، فقال فاطهروا. انظر ما قبله، تجده وصفا، وهو قول الله جل وعلا: إن كنتم جنبا. طيب، فهذا يدل على أن علة الطهارة في هذه الآية، يعني علة الاغتسال الكامل في هذه الآية، هي إيش؟ هي الجنب. وهذه قاعدة مفيدة في التعرف على علة الحكم، لأنك إذا عرفت علة الحكم لانت لك المسألة، وعرفت هل يدخل فيها القياس أو ما يدخل فيها القياس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن، سمعتم المؤذن فقولوا. فأين الحكم الآن؟ قولوا. قرنه بإيش؟ لا، قرنه بإيش؟ بالفاء، فهو حكم مقرون بفاء. ثم إذا قرأت ما قبله وجدته وصفا، وهو وصف السماع، فالعلة في أن نقول مثل ما يقول المؤذن هو السماع. وينبني على ذلك عدة أحكام. الحكم الأول أن من رأى المؤذن في المنارة يؤذن ولم يسمع صوته فلا يسن في حقه أن يردد وراءه ولو عن غلبة الظن. لماذا؟ لأن الوصف غير متحقق فيه، فلا يتحقق فيه الحكم. كان في السابق يؤذنون في المنارات، فإذا كان الإنسان بعيدا ورأى المؤذن قد صعد المنارة يريد الأذان، ورآه قد وضع إصبعيه في أذنيه ثم بدأ يمين يمينا وشمالا، هو يجزم جزما أنه الآن يؤذن، لكنه لم يسمعه لبعد المسافة وليس ثمة مكبرات صوت. فحينئذ نقول: لا يشرع في حقك الترديد لعدم وجود العلة في حقك، لأن علة الترديد هي إيش؟ السماع. فقول: فلما علق النبي صلى الله عليه وسلم الترديد بالسماع، دل ذلك على أنه لا يشرع إلا في حق من استمع، فمن لم يستمع فإنه لا يشرع في حقه. واضحة ذي ولا هي واضحة؟ طيب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يردد وراءه على ما يغلب على ظنه أنه وصل إليه. ما فهمت هذه، ايش اللي واضح يا ابو ناصر؟ يعني يقرب الآن، هل ممكن قال الله أكبر الأولى فيقول هو؟ أنا لا، هذا تعليق للحكم على غير ما علقه الشارع، فنقول لا يشرع في حقك حينئذ ترديد، وهذا القول قول مرجوح ضعيف. فالقول الصحيح في هذه المسألة والرأي الراجح المليح فيها أنه لا يشرع الترديد إلا في حق من يسمع. واضح؟ طيب الحكم الثاني، هذه ممتازة، هذه تجدها في تحرير القواعد ومجمع الفرائض. يقولون إيه؟ الحكم المقرون، القاعدة تقول الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته، مشعر بعليته، يعني أن العلة هي هذا الوصف. الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته، مشعر بعليته. طيب الحكم الثاني، الحكم الثاني أن السنة في الترديد التعقيب لا المسابقة ولا الموافقة ولا التأخر الكثير، أن السنة في الترديد هي المتابعة، يعني التعقيب من غير مهلة زمن، فما إن ينتهي المؤذن من لفظة الأذان إلا وتشرع فيها مباشرة. من أين استفدنا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا، وقد تقرر عند علماء النحاة أن الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب بلا مهلة زمن. أقول مثلا دخل خالد فزيد، فتفهم من هذا أن دخولهما متقارب متعاقب، لكن إذا قلت دخل خالد ثم زيد فإن بينهما مهلة زمن. واضح هذه؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا، لما قرن الحكم بالفاء المفيدة للترتيب الفوري، يعني الترتيب بلا مهلة زمن، علمنا أنه يريد منا أن نتابعه مباشرة. وبناء على ذلك فلا ينبغي في الترديد موافقة المؤذن كما يفعله البعض، ولا ينبغي في الترديد أن يبدأ في ترديد الكلمة ولما ينتهي المؤذن من المد. بعض الناس يقول، بعض مثل المؤذن يقول حي على الفلاح، لا انتظر حتى ينتهي من الحاء. وبعضهم عجل، إذا قال مثلا لا إله إلا الله، أكثر الناس يقولون لا إله إلا الله قبل أن ينتهي من الهاء، وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقول. فضلا عن أن بعض الناس يتقدم الترديد أصلا، وهذا بالاتفاق ممنوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقولوا. وبعض الناس يتأخر في الترديد حتى يطول الفصل جدا، هذا أيضا مخالف للسنة. فالسنة ليست هي المسابقة ولا الموافقة ولا التأخر، وإنما السنة هي المتابعة، يعني ما إن يفرغ المؤذن من آخر حرف من لفظة الأذان فتشرع فيها بعد ذلك مباشرة. الحكم الثالث، نعم، وهذا هو السنة، سيأتينا إن شاء الله بإذن الله. الترديد يردد اللفظتين جميعا وراء بعض. بشر، عسى الله يشفيه وعافيه، جزاك الله خير، والله عسى مع الفرغة، جزاك الله خير، حياك الله. خلينا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي نعم. الحكم الثالث، مش الحكم الثالث، أعوذ بالله. أي نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، يفيد استحباب الترديد وراء مؤذن ثان وثالث لتحقق العلة. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد السماع وجد الترديد، وإذا انعدم السماع انعدم الترديد. فإذا وجد السماع في المؤذن الأول ردد وراءه، فإذا انتهى وشرع مؤذن آخر في الأذان فالمستحب لك أيضا أن تردد وراءه. والدليل على هذه المسألة، والدليل على رجحان هذا القول، أثري ونظري. فأما الأثري فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا دون مؤذن، لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا دون مؤذن. فإذا سمعت الأول فأذن، وإذا سمعت إذا سمعت الأول فردد، وإذا سمعت الثاني فردد، وهكذا. ولا مشقة في ذلك مطلقا، لأن الأمر مبناه على الاستحباب. عليكم السلام ورحمة الله. أليس كذلك يا جماعة؟ الترديد أصلا مستحب فيك النوم أنت يا أبو خالد، فالترديد مستحب. فلا يأتي واحد يقول: طيب بيشق علينا. نقول: لا، لو كان، لو قلنا بالوجوب لتحققت المشقة، ولكن ليس ثمة وجوب ولله الحمد والمنة. فإذا تردد وراءه من باب الاستحباب. هذا الدليل الأثري، أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الترديد بالسماع، وقد تحقق السماع في الأول وتحقق في الثاني وتحقق في الثالث. طبعا ما لم يؤذنوا دفعة واحدة بحيث تتفاوت ألفاظهم، بحيث يحصل لك الاختلاط، يحصل لك الخلط، فحينئذ قد تخرج من هذا الترديد بلا شيء. فحينئذ تركز فهمك، سمعك وفهمك وعقلك على مؤذن، على مؤذن واحد، لا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها المساجد في المصر الواحد ووضع فيها هذه الأجهزة المكبرة. فإذا أذنوا في وقت واحد فلربما يكون هذا في التكبير والآخر في الشهادة والثالث في حي على الفلاح، فالإنسان ما جعل الله له من قلبين في جوفه. فإذا كثر المؤذنون واختلفت ألفاظ الأذان عندهم، فحينئذ ركز على مؤذن واحد حتى لا تخرج من غير شيء. ولكن إذا تعاقبوا في الأذان، أو كان بعضهم قد ابتدأ ولما ينتهي، يعني قبل أن ينتهي بقليل شرع الآخر وليس فيه مشقة عليك في الترديد وراء الاثنين، فإنه من السنة في حقك. وأما من النظر، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جزاء المردد صادقا من قلبه، مخالصا من قلبه، جعل جزاءه الجنة. ولربما يكون قلبك غير خالص في الأول ويكون خالصا في الثاني، أنت ما تدري. أنت معي ولا لا؟ أنت سعد مفصل عيونك وبس، أنت مفصل عيونك وبس أكيد. الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ الأذان، في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة، قال في آخره: فإذا قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، دخل الجنة. طيب هذا الخلوص، هذا الإخلاص، هل تثق أنه سيتحقق في المؤذن الأول؟ يا أخي جاوبوا يا أخي، إيه ولا لا؟ لا، قد يتحقق في المؤذن الثاني، وقد يكون الإخلاص فيه شيء من الخروق في الأول يسدها ويجبرها الثاني. فلأن المردد موعود إذا أخلص في الترديد بالجنة، فلا بد أن يكثر منه هذا الترديد، لأنه لا يدري أي ترديد سيوجب له الجنة. أليس كذلك يا جماعة؟ فإنك لا تدري أي ترديد سيوجب لك الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام، بل الشارع وعده وعد الصدق الذي لا خلف فيه مطلقا. فينبغي للمردد وراء الأذان أن يرعي سمع رأسه وسمع قلبه، وأن يفتح قلبه ويصدق كل ويصدق التصديق القطعي الجازم بكل كلمة يسمعها، حتى يكون مرددا بإخلاص وصدق، حتى يكون مرددا بإخلاص وصدق. طيب هذا مجمل الفرع العاشر، ذكرنا فيه ثلاثة أحكام كلها مفرعة على قولنا، على قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا. فإذا القاعدة عندنا في هذا الفرع أن الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته، وهذه من القواعد التي يفصل فيها بين العلماء، هذه من القواعد التي يفصل فيها بين العلماء. نعم، هذه من القواعد التي يفصل فيها بين العلماء. وأضرب لكم مثالين سهلين يسيرين من باب ترغيبكم في دراسة هذه القاعدة. المثال الأول: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في من وطئ امرأته في قضاء رمضان. لقحت. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في من وطئ امرأته في نهار قضاء رمضان، مهم في نهار رمضان، في نهار القضاء، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ على قولين لأهل العلم رحمهم الله تعالى. من أهل العلم من قال تجب عليه الكفارة، قالوا ليش؟ قصدي قالوا لماذا؟ قال لأنه انتهك حرمة الصوم الواجب، وكل من انتهك حرمة الصوم الواجب فعليه الكفارة بالجماع طبعا، قال فعليه الكفارة. ماشي؟ وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الكفارة لا تجب إلا في من أفسد الصوم في نهار رمضان. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه انتهك حرمة رمضان، فإذا وجود الرمضانية من عدمها لها تأثير في وجوب الكفارة. قالوا أعطنا أدلتكم. كل من قال بوجوب الكفارة على كلا القولين استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. قال: أتجد رقبة تعتقها؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. قال: فهل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. فجميع العلماء استدلوا بهذا الدليل. فسبحان الله، ننظر إلى ألفاظ الدليل. طبعا القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو القول الثاني، وهو أن الكفارة لا تجب إلا على من وطئ في نهار رمضان. قالوا ليش؟ قال: انظر إلى ألفاظ الحديث، جاء الأعرابي فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت، انتبه، هذا العلة الأولى، على أهلي ها في رمضان وأنا صائم، عند مسلم في رمضان، وفي رواية أخرى قال: وأنا صائم، وهي زيادة من الثقة، وزيادة من الثقة مقبولة. فعلل النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تجد رقبة تعتقها؟ فقرن هذه الأحكام، وهي خصال الكفارة، قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالفاء، ثم نظرنا وجدنا أن هذا الحكم المقرون بالفاء تقدمه وصف، وهو الوقوع على أهله في نهار الصوم. فإذا لا بد أن تؤخذ العلة بكل أجزائها ولا يسقط منها جزء. فإذا جامع زوجته في غين في غير نهار الصوم فيكون جزء من العلة قد إيش؟ قد راح، قد اختل، قد تخلف. فإذا تخلفت العلة أو جزءها تخلف حكمها. ما فهمتها شكلك؟ واضحة ذي؟ ماشي؟ طيب، إذن القول الصحيح، أرأيت كيف فصلنا بين خلاف العلماء بهذه القاعدة؟ وهذا مما يبين لك أهمية دراسة هذه القواعد، لأن الطالب يكون عنده الملكة في تقرير الراجح من المرجوح، وفي تصحيح الحق من الباطل بهذه القاعدة. لكن لا بد من دراسة القواعد. بل أضف إلى هذا يا أخي الكريم، أن السامع لك وأنت تشرح الخلاف وترجع على حسب القاعدة يجد أنه إيش؟ مطمئن القلب، يجد أنه قابل لما تقول. هذه من بركة التقعيد والتأصيل الفقهي. فأنا أنصحكم يا إخواني ونفسي بأن نقبل على العلم دراسة وتأصيلا على طريقة إيش؟ التقعيد والضبط. قعدوا العلم. طيب، الفرع الثاني من الفروع التي ترغبنا في دراسة هذه القاعدة روى الإمام أحمد في الزهد من حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر تكتب مثاله. قال: مر هذا استطراد شوي. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم. أبو معيوف وعادل مروا على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، ولا ابن أمه يفوص يتعدى الصنم إلا لازم يقرب شيء، ولا تروح روحه، أو قربوهم قربونهم لصنمه، يا قرب يا قربناك. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب، انتبه، فقرب ذبابا فدخل النار، فخلوا سبيله فدخل النار. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. أين الحكم الآن؟ دخل النار، حكم على هذا الرجل بأنه دخل النار بعد وصف، وهو قولهم فقرب ذبابا. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل شيئا. قال: فضربوا عنقه فدخل الجنة. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث فيه مشكلة. ليه مشكلة؟ قالوا: كيف يدخل الرجل الأول في النار مع أنه كان مكرها على التقريب؟ وقد قال الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أنتم معي جماعة ولا لا؟ فهذا الرجل لو أنه ترك ما قرب، فما قرب إلا بعد أن أكره وألزم، وبعدين ألزم من أناس الصواطير معهم والفؤوس معهم والسيوف معهم جاهزين، ما عندهم يم رحميني بيتلوا الرأس على طول، لكن الرجل قرب مكرها ولا لا يا جماعة؟ فكيف يتوافق هذا الحديث مع هذه الآية؟ قالوا: مشكلة. فقالوا فاختلفت أنظار العلماء رحمهم الله تعالى في الإجابة عن هذا الحديث يا أبا ناصر. الوجه الأول قالوا: ضعيف، ارتح، هذا حديث ضعيف. قالوا: أراه. ليش ضعيف؟ قال: لأن طارق بن شهاب تابعي ويرويه مباشرة. ليش؟ لمن؟ ما أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن الواسطة بينهم؟ ما ندري، فيكون مرسل تابعي، ومرسل التابعي ضعيف. وتعقب هذا الجواب بأننا لا نسلم، بل القول الصحيح في طارق بن شهاب أنه صحابي كما ذكره ابن حجر وغيره في من ألفوا في الصحابة، ولكنه من صغار الصحابة، فيكون مرسله هذا مرسل صحابي ليس مرسل. ومذهب الجمهور أن مراسيل الصحابة مقبولة، قد بها ما برح، المشكلة قائمة. قالوا: اصبر، في جواب ثاني أسعفون به. قالوا: الجواب الثاني أن هذا الرجل أصلا، أن هذا الرجل أصلا لم يبلغ به حد الإكراه الحد الذي يعذر فيه صاحبه. من حين ما قالوا له قرب قال: ما عندي شيء قرب، يعني الرجال جاهز، ما قال: لا خوفوا من الله يا الربع، ترى ما يصلح، ترى بنروح كلنا النار، ترى عاقبة هذا وخيمة، ترى هذا شرك، راح معهم بس معي ولا لا. فقالوا لما قالوا له قرب فقال: ليس عندي شيء أقرب مباشرة. لم يدافعهم، لم يناقشهم، لم يرفض في بداية الأمر، حتى إذا أعطوا الصوتين ثلاثة مثلا أو اجتمعوا عليه وافق على طول مباشرة مشى معهم. قالوا: والكفر ليس بعذر إلا في حق من بلغ به الإكراه، الإكراه الملجئ، يعني الذي لا يبقي له إيش؟ قدرة ولا اختيار، وهذا الرجل لا يزال عنده قدرة ولا يزال عنده اختيار. وتعقب هذا الجواب لأننا لا نسلم في الإجابة هذا أصلا. إيه إيه إيه إيه إيه. وتعقب بيجي الجواب الثالث والرابع. وتعقب هذا الجواب بأننا لا نسلم أن الإكراه في حق هذا الرجل ليس ملجئا، بل والله إنه قد دخل في حد الإكراه الملجئ، إذ أن الإكراه الملجئ هو غلبة ظن المكره أن المكره سينفذ ما هدد به، وهذا كافي، ما تحتر لي ينفذ، لا بدأ ينفذ توك بتراجع. فإذا غلب على ظنك أن المكره سينفذ جزما ما هددك به، فتدخل في هذه الحالة في حد إيش؟ الإكراه الملجئ. وهذا الرجل علم من هؤلاء جزما ويقينا أنهم سينفذون ما توعدوه به، بدليل أنه من حين ما رفض صاحبه قتلوه، ما تركوا له مجال يتراجع. وين تروح يا ابن ناصر؟ مهمة والله يا أخي، أنا أحس أن هالمسألة أهم منك. طيب يلا ماشي، أعوذ بالله. طيب فإذا هذا هذا هذا ليس بصحيح، بل هذا الرجل دخل في حد إيش؟ الإكراه الملجئ. ثم نقول أيضا، ومن الذي قسم الإكراه إلى ملجئ وغير ملجئ؟ أدلة الشريعة وردت في مسمى الإكراه، قالت إلا من أكره وقلبه، ما قال إلا من أكره إلجاء. فلماذا نفرق بين ما أجمله الشارع ونفصل فيما لم يفصل فيه؟ كذلك إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره، هل فرق بين إكراه ملجئ وغير ملجئ؟ الجواب لا، ما فرق بينها. فمن دخل في مسمى الإكراه فقد تحققت فيه الرخصة الشرعية. وهذا الرجل مكره ولا غير مكره؟ الجواب مكره، فحينئذ تتحقق فيه الرخصة الشرعية. قالوا طيب خذ هالجواب الثالث، زمن الله يهديك عطنا. قالوا إن الرخصة في الكفر لا تدخل في الفعل، وإنما تدخل في النطق فقط. إذا أكرهت على كفر فعلي وفعلت الكفر كفرت، لأن الرخصة ما هي في فعل الكفر، الرخصة في إيش؟ في قول، أكرهت على قول شيء من الكفر قل ذلك، بس بشرط اطمئنان القلب الإيمان. وأما إذا أكرهت على فعل الكفر فإنه لا يجوز لك أن تفعل. طيب هذا الرجل أكره على قول ولا على فعل؟ فلا يدخل في العذر، لأن الرخصة وردت في الأقوال فقط، وأما الأفعال فلم ترد فيها رخصة. وتعقب هذا الجواب أننا لا نسلم أن الرخصة خاصة في إيش؟ في الأقوال فقط، لأن الأدلة عامة. قال الله جل وعلا إلا من أكره، هل خصص الإكراه في قول أو فعل؟ الجواب لا، لم يخصص الإكراه لا في قول ولا في فعل. والأصل بقاء العموم على عمومه حتى يرد المخصص. طولت عليكم أنا، معلش، هذا أصلا مكانها شرح التوحيد. طيب قال الله النبي عليه الصلاة والسلام وما استكره عليه، فأطلق ولم يقيد، فالأصل بقاء المطلق والعموم على إطلاقه وعمومه، فلا يقيد المطلق ولا يخصص العموم إلا بدليل. إذن هذا الجواب باطل، هذا الجواب باطل. الذي يخصنا هو الجواب الذي سيأتي. قالوا إن هذا الرجل كان كافرا بالأصالة، أصلا هو كافر، يعني قرب ولا ما قرب؟ داخل النار داخل، لأنه كان كافرا أصلا. أنتم عايز معي في هذا ولا لا؟ قالوا قلنا وكيف استنبطتم كفره؟ وكيف استنبطتم كفره؟ قالوا لأن الرجل أصلا كان يعتقد جواز التقريب، واعتقاد جواز الذبح لغير الله هذا كفر، وإن لم يفعل. فهذا الرجل أصلا كان كافرا. قال طيب وش الدليل على أنه كان يقر بجواز التقريب؟ قال إن الطرق كثيرة، فلماذا لا يسلك إلا هذا الطريق الذي يعلم أن فيه هؤلاء القوم؟ صح ولا لا؟ قالوه ممكن بنشوف نرد لكم خبر. ليش ما ردينا خبر؟ طيب والجواب والقرينة الثانية قالوا أنه سلم مباشرة من غير مدافع، فكونه يخصص المجيء في هذا الطريق الذي يعلم فيه أن هؤلاء القوم ما يتركون أحد يتجاوز حتى يقدم، كونه يوافقهم مباشرة دليل على أن أصلا إيش؟ أنه يجيز الذبح لغير الله، يجيز الذبح لغير الله. تأتينا قاعدتنا عاد هذا، نقول هذا باطل. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن قولكم إنه كان يجيز في الباطن تحكم في بواطن الناس، فإن بواطن الناس من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، فلا بد أن يأتي من يدعي ثبوت شيء في الباطن بدليل أو قرينة صادقة صحيحة صريحة تثبت قيام هذا الأمر في باطن هذا الرجل، وإلا فلا يجوز، فلا يجوز أن نتهم بواطن الناس بما لا دليل، بما لا دليل عليه. ولذلك يقول لنا الظاهر والله يتولى السرائر. أنا تأخرت عن موعدي، بس لنا الظاهر والله يتولى السرائر. الأمر الثاني أنك لو تدبرت في ألفاظ الحديث لوجدت أن الحكم هنا مقرون، لا البحث ما، أن الحكم هنا مقرون بفاء، وهو قوله فدخل النار، ثم لو تقدمت قليلا لوجدت أن هناك وصفا وهو فقرب ذبابا فدخل النار. انتبه، فقرب ذبابا فدخل النار، فدخل النار. ها، لو لم يكن لتقريب الذباب أثر في دخول النار لما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كافرا بالأصالة لكان تعليل التعليل بهذا الكفر الأصلي أولى من مجرد التعليل بتقريب الذباب، أنه أعظم. ولأن الحديث سيق مساق الترهيب والتخويف والتهديد وبيان الوعيد في الذبح لغير الله جل وعلا، فلو لم يكن للذبح أثر في ذلك لما تحقق المقصود من إرادة الحديث أصلا. أنتم معي مقتنعين ولا ما أقتنع؟ لما تحقق المقصود من إرادة الحديث أصلا، والمقصود أن قوله فدخل النار حكم مقرون بفاء، وهذا الحكم المقرون بالفاء جاء بعد وصف، والحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته، فنقول إن العلة الكاملة في دخول النار هي إيش؟ تقريب الذباب. أضرب لكم فرعا ثالثا خفيفا يسيرا. وقبل أن أبدأ في الفرع، طيب كيف نجمع بين الآية والحديث؟ هو الجواب الأخير، وهو أن هذا في شرع من قبلنا، خلص، أن هذا في شرع من قبلنا، كان في شرع من قبلنا لا يعذر الإنسان بالنطق بكلمة الكفر ولا بفعله، وقد جاءت شريعتنا فيك، فقد جاءت شريعتنا بنسخه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. شنا الفرع الثالث؟ لا أصبر، الفرع في الترغيب في دراسة، ادرسوا هذه القاعدة مفيدة والله، دراسة العلم على طريقة القواعد من أفيد ما يكون. الفرع الثالث، اتفق الفقهاء على تحريم وطء الرجل امرأته حال نزول الدم. مدام الدم ينزل لا يجوز لك باتفاق الفقهاء أن تطأ، أن تولد يعني، أن لا خلاص وصلت، أفسر أكثر خلاص. ولكن اختلفوا فيما إذا انقطع الدم ولم تغتسل، المحل طاهر الآن ولكن لم، فهل يجوز وطئها بعد الانقطاع وقبل الاغتسال؟ اختلف الفقهاء، فذهب جمهور أهل العلم إلى الحرمة، قالوا يحرم حتى تغتسل، واختاره فحل الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذهب بعض وذهب الحنفية أو بعضهم إلى الجواز، ذهب بعض الحنفية إلى الجواز، ووافقهم على ذلك ابن حزم، ومن المتأخرين إمام السنة في عصره الألباني رحمه الله تعالى، فقالوا يجوز للرجل أن يطأ زوجته بعد الانقطاع وقبل الغسل. قالوا طيب ما دليلكم؟ عفوا، وقال الفريق الثاني وهم الجمهور، وهم الجمهور قالوا، ولا شرحتنا قول الجمهور؟ نعم، لأن القول الأول قول الجمهور التحريم، والقول الثاني قول الحنفية ومن تابعهم بالجواز، والقول الصحيح هو رأي الجمهور بلا شك، ليس لأنه قول أبي العباس، لا، وإنما لأن الدليل يدل عليه، وهو أن نقول قال الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض، تبع ألفاظ الأدلة واستخرج القاعدة، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. لا، هذه باتفاق العلماء، اعتزلوا الآن بالجماع متى يجوز؟ حتى يطهرن، ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا تطهرن فأتوهن. فمتى أين الحكم الآن؟ أتوهن، الأمر بالإتيان. طيب، وهذا الأمر بالإتيان مقرون بإيش؟ لا أصبر، مقرون بإيش؟ بالفاء. إذن هو حكم مقرون بالفاء. بعيدة، ما هو هذا الوصف؟ مو بالطهارة، لا إيش؟ بعد كم وصف؟ بعد وصف فيه جزئيتان، قال حتى يطهرن، ثم قال فإذا تطهرن، ثم جاب الحكم فأتوهن. فإذا علق إتيانهن على شرطين، على شرطين، قال حتى يطهرن فإذا تطهرن. فحتى يطهرن الأولى يراد بها إيش؟ انقطاع الدم، ثم قال فإذا تطهرن يقصد بها الاغتسال. فلم يجز الله جل وعلا إتيان المرأة بمجرد الانقطاع فقط، بل زاد على ذلك شرطا آخر، وهو الاغتسال. ثم انظر إلى كيفية بلاغة التعبير القرآني. انقطاع دم الحيض هل هو خاضع لاختيار المرأة ولا أمر من عند الله؟ فلم ينسب طهارتها من الحيض لها، وإنما قال حتى يطهرن. طيب، واغتسالها بفعلها، قال فإذا تطهرن. أنت معي في هذا؟ فلما كان الفعل غير داخل تحت قدرتهن نسبها فقال حتى يطهرن، يعني حتى يرين الطهرة من قبلنا. وأما الاغتسال فإنه طهارة خاضعة لقدرتها وإرادتها واختيارها، فقال فإذا تطهرن. والقول والمقصود أن الحكم هنا مقرون بالفاء بعيد وصفين، وهو وصف الطهارة والتطهر، فلا يجوز حينئذ إتيان المرأة إلا بعد تحقق الوصفين جميعا. وبه تتضح هذه القاعدة الجليلة العظيمة التي ينبغي لطالب العلم فعلا أن يدرسها حتى يتعرف على العلل التي ينص عليها العلماء. طولنا منها، بالله عليك، حول. طيب، فرع، الفرع الحادي عشر، ما الحكم لو أنك صليت وبعد خروجك من المسجد سمعت أذانا؟ ما الحكم لو أنك صليت وبعد خروجك سمعت أذانا، هل يشرع في حقك الترديد أو لا يشرع؟ هل يشرع في حقك الترديد أو لا يشرع؟ اختلف العلماء في ذلك، والأقرب عندي والله أعلم أنه لا يشرع، لأنك غير مدعو بهذا الأذان، لأنك غير مدعو بهذا الأذان، لأنك غير مدعو بهذا الأذان. ولكن إن أجاب خروجا من خلاف العلماء فهو حسن، إن أجاب فلا بأس، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا المؤذن فقولوا. وهذا من جملة المؤذنين وقد سمعته فحينئذ تقول كما يقول. فإذا الأقرب عندي والله أعلم أنه لا يجيب. لماذا؟ لأنه غير مدعو بهذا الأذان. لكن لو ردد وراءه خروجا من خلاف العلماء فقد أصاب وأحسن إن شاء الله. ومن الفروع أيضا هل يمكن تدارك الإجابة إذا فرغ المؤذن من أذانه؟ هل يمكن تدارك الإجابة إذا فرغ المؤذن من أذانه؟ واضح المسألة؟ هل يقضيه ولا ما يقضيه؟ أقول هذا فيه خلاف بين أهل العلم والقول الصحيح. والأقرب عندي إن شاء الله أن هذا يختلف باختلاف قصر الفصل من طوله. أن هذا يختلف باختلاف قصر الفصل من طوله. فإن طال الفصل عرفا فلا يردد. لما؟ لأنها سنة فات محلها. لأنها سنة فات محلها. وإن لم يطل الفصل عرفا فليردد لبقاء وقت الترديد. لأن الفصل في هذه المسائل معتبر. الفصل في هذه المسألة معتبر. نوعية الفصل في هذه المسألة معتبر. فالفصل الطويل يمنع الترديد، وأما الفصل القصير عرفا فإنه لا يؤثر. وطول الفصل من قصره مرده إيه؟ مرده العرف. مسألة أو نقول فرع. هل يجيب المؤذن عبر المذياع؟ هل يجيب المؤذن عبر المذياع؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كان هذا الأذان ينقل من بلده مباشرة من مؤذن يزاول الأذان الآن فإنه يردد بلا شك. فإنه يردد بلا شك. معي؟ إيه في بلده. أجل الإمارات قبلنا بنصف ساعة ردد وراهم، مكة عقبنا في البلد، يعني المملكة على وجه الإجمال مثلا، أو الرياض، أو إذا صارت المسافة قريبة عرفا. إذا كان هذا المؤذن ينقل من بلده أو من البلاد القريبة إليه التي لا يختلف فيها التوقيت عادة، والمؤذن هو نفسه يؤذن لكن المذياع ينقله لنا المذياع فقط عبر الأثير، فهذا نردد وراءه من غير شك. نردد وراءه من غير شك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا هو المرتبة الأولى في الترديد وراء المذياع، لأن الترديد وراءه مراتب. وأدنى من هذا أن يكون الأذان مسجلا أصلا، يعني أن المؤذن الذي تسمعه الآن ليس هو مؤذن الوقت، ليس هو مؤذن الوقت، وإنما هو أذان مسجل كالأذان في المطارات وفي غيرها أو في المستشفيات ونحوها. فهذه إذا كان موافقا للوقت فالأقرب أنك ترد، لكنها مرتبة أنزل من المرتبة الأولى. طيب، وبقي عندنا مرتبتان لا يردد فيهما، وهي أن يكون المذياع ينقل أذانا قد دخل فيها الوقت قبل دخوله في بلده، فهذا لا يردد وراءه لأنه غير مدعو بهذا الأذان. كم صارت الآن من حالة؟ ثلاث. شوي أنا الرابعة نجيبها. الرابعة هل الرابعة وهي أن ينقل المذياع أذانا بعد خروج في من بلد بعد خروج بعد خروج الوقت أو نقول بعد أداء الفرض، فحينئذ لا يؤذن على القول لا يردد على القول الأقرب لأنه غير مدعو بهذا الأذان. لكن في الحالة الرابعة نقول إن ردد فلا بأس به لكنه غير مدعو بهذا الأذان. فإذا صارت عندنا الأحوال أربعة. الحالة الأولى أن ينقل المذياع مؤذن بلده أو بلد قريبة له لا يتفاوت فيها الوقت، وهو مؤذن الوقت أصلا، يعني رجل مسلم ذكر نقول ذكر مسلم يباشر الأذان لكن المذياع ينقل صوته عبر الأثير، فنقول حينئذ يردد وراءه وهو أعلى المراتب. ثانية أن يكون الأذان مسجلا أصلا، فهذا إذا وافق الوقت نقول يردد وراءه لكن أنزل من المرتبة الثانية، عفوا أنزل من المرتبة الأولى. الثالثة أن يكون الأذان في بلد قد دخل فيها الوقت قبل دخوله في بلاده، فهذا لا يردد وراءه لأنه غير مدعو بهذا الأذان. والرابعة عكس الثالثة أن ينقل المذياع أذانا في بلد بعد خروج الوقت في بلدك بلد المردد يعني أو بعد الفراغ من الفرض، فحينئذ لا تردد وراءه لأنك غير مدعو بهذا الأذان ومن الفروع أيضا كم الوقت يا شيخ؟ وضحت المسألة؟ طيب والجوال يدخل تحت أي شيء؟ تحت تحت المرتبة الثانية، تحت المرتبة الثانية. طيب كم عندكم رقم الفرع؟ الفرع الرابع عشر الآن سنبدأ فيه. طيب ومن الفروع أيضا لقد أحدث بعض الناس بدعا في الترديد ليس عليها برهان ساطع ولا دليل قاطع، وإنما هي من مخترعات عقولهم ومحدثات نفوسهم. وقبل أن نبدأ في التعرف على شيء من هذه الألفاظ نقرر في ذلك قاعدة مهمة، أن ألفاظ الترديد خلف المؤذن مبنية على التوقيف، ألفاظ الترديد خلف المؤذن مبنية على التوقيف، هذه قاعدة أو نقول ضابط، هذا ضابط افهموه. ألفاظ الترديد وراء المؤذن مبنية على التوقيف، بمعنى أنه لا يجوز أن يخترع الإنسان قولا وإن كان في أصله صحيحا ثم يعتقد فضيلة قوله بعد الأذان على وجه الديمومة والاستمرار بحيث يصفه مصاف الألفاظ المشروعة، فهذا لا يجوز إلا بدليل. فإذا ورد الدليل بمشروعية هذا القول أثناء الترديد فأهلا وسهلا، وإذا لم يرد فالأصل عدم التعبد به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. ولمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد تقرر عند العلماء ثلاث قواعد: القاعدة الأولى كل إحداث في الدين فهو رد، القاعدة الثانية الأصل في العبادات التوقيف، الثالثة الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. طيب من هذه الألفاظ أن بعض الناس إذا سمع المؤذن قال مرحبا بالقائلين عدلا، إذا سمع المؤذن قال مرحبا بالقائلين عدلا. وهذا قول صحيح في ذاته، ولكن ليس من سنن الترديد، وقد تقرر عند العلماء قاعدة تقول مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. ومن ذلك أيضا من هذه الألفاظ قولهم أهلا بذكر الله، أهلا بذكر الله، أهلا بذكر الله. ويروى في ذلك أثر عن علي بن أبي طالب ولكنه ضعيف. ويروى في ذلك أثر عن علي ولكنه أثر ضعيف. ومن ذلك قولهم الله أعظم والعزة لله. طبعا لا يلزم أن تسمعونها، هذه نقلها أهل العلم. قال من ذلك قولهم الله أعظم والعزة لله. نحن الآن يا إخواني في هذه الألفاظ نناقش في الأصل ولا في الوصف؟ في الوصف، ليس كذلك؟ طيب، إذن هذا القول ليس مشروعا في ألفاظ الترديد. نعم إن قيل مرة مرتين أقل أو أكثر بحيث لا يكتسب صفة الديمومة والاستمرار فهذا لا بأس به إن قيل أحيانا، لكن أما أن يقال على صفة الديمومة والاستمرار بحيث يصف مصاف الألفاظ المشروعة الواردة فهذا هو الذي نرفضه. ومن ذلك أيضا ما يقوله بعض إخواننا بعض الجنسيات العربية الله أكبر على أولاد الحرام، ولا أريد التوضيح، الله أكبر على أولاد الحرام، الله أكبر على أولاد الحرام، الله أكبر على أولاد الحرام، يعني الغشاشين الكذابين الذين يظلمون الناس ويأخذون أموالهم ويكذبون عليهم ويسرقون مخصصاتهم وغير ذلك، هذا لأولاد الحرام. يقول هو أذن قال الله أكبر على أولاد الحرام، نقول نعم الله أكبر على أولاد الحلال والحرام، ولكن ليس هذا اللفظ من الألفاظ التي يسن قولها عند الترديد. واضح يا جماعة ولا لا؟ طيب، ومنها ما هو مشتهر عند العوام من عجائزنا، الله أكبر هو الكبير على خلقه، الله أكبر هو اللي قال هو الله أكبر تقول هو الكبير على خلقه. أنتوا عندكم هذه ولا ما عندكم؟ أجل متربي العجائز عندكم متربين على إن شاء الله الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. الله أكبر وهو الكبير على خلقه، ها، وهذه عندنا عجائزنا ما يخلو أذان إلا يقولون، وهذه أيضا من البدع، من البدع باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل، ومشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصف. ومن ذلك أن بعض المرددين يقبل أمولتي السبابتين عند ذكر الشهادة أشهد أن محمد رسول الله، وهذا مشهور عند دول شرق آسيا، فإذا قال المؤذن وأشهد أن محمد رسول الله فهم يرددون أشهد أن محمد رسول الله ثم يقبلها ويضعها على عينيه، يعني من باب زيادة محبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كأنه يقول هو عندي أغلى من منزلة عيني، وهو كذلك عندنا، ولكن المحبة مقتضاها الاتباع لا الابتداع. القاعدة المتقررة عندنا يا إخواني قاعدة في الشريعة كلها، كل الشريعة مبنية على قاعدة واحدة فقط، ألا يعبد إلا من، ولا يعبد إلا بما شرعه رسوله، هذه الشريعة كلها، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد المقررة النافعة في هذا الباب أيضا أن العبادة مبناها على الاقتفاء والاتباع لا على الهوى والابتداع، لا على الهوى والابتداع. ومن ذلك أيضا من هذه الألفاظ قول بعضهم اللهم اجعلنا من المفلحين، موجودة هذه جدا بكثرة، اللهم اجعلنا من المفلحين. إلى قال حي على الفلاح طبعا، وهذا أيضا لا أصل له، وهذا أيضا لا أصل له. والآثار الواردة في هذا الأمر ضعيفة كلها، لا يثبت منها شيء. ومنها قولهم إذا قال المؤذن لا إله إلا الله قال السامع حقا، حقا، قوم كذا والله العظيم يكون بسم الله والله يكون كذبني حقا، فنقول نعم حقا وصدقا، ولكن هذه اللفظة لم تثبت من جملة شو. لا تملون بالكتابة خلاص نقضى الدرس، شو باك معك كتبت، انت معك كتبت الألفاظ البدعية انت ولا ناوم شيء؟ ما كتبت البدع، كتب البدع لازم يكتبها. ومن ذلك أيضا وهي لفظة طويلة من الترديد المشروع أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا من المشروع. لكن بعضهم يزيد على ذلك قوله وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة، اللهم اكتب شهادتي في عليين، اللهم اكتب شهادتي في عليين، وهو دعاء طيب، ها؟ وهو دعاء طيب، ولكنه ليس من السنة قوله على أنه من جملة الألفاظ الواردة في الترديد وراء المؤذن. ومن ذلك أيضا أن بعضهم يدعو يقول اللهم افتح أقفال قلوبنا، اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك، اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. وهذه وردت عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، ولكن بسند كله مجاهل، بسند كله ما بلا الصحابي، ما نعرف للصحابي بس ولا لحدرة كلهم ما ندري عنه، سند مسلسل بالمجاهل. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. قلت وهي عند ابن السني في عمل اليوم والليلة بسند مسلسل بالمجاهيل. ومن ذلك قول بعضهم عند شهادة أن محمد رسول الله أن يقول مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل إبهامه. ذا التبويس معهم حتى في العبادات يبوسون، كل ما جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم القط أقرب شيء عنده وقالبه. فيقول مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل إبهامه. وهذا من البدع، هذا من البدع التي لا دليل عليها. وكل ذلك يا إخواني يدخل تحت قاعدة ألفاظ الترديد في الأذان مبنية على التوقيف. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في زيادة الله إنك لا تخلف الميعاد، والقول الصحيح ثبوتها، وقد صححها سماحة الوالد العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحم الله العلماء رحمة واسعة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان